فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأقاموا الصلاة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم واهزم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وجنات لهم فيها فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها

وأنفسكم في سبيل

سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم مات

وظنوا ولا عزيز عليه ما فإن